ورزقت دينك والسعادة يا رب من قبل الولادة، من عهد إذ أشهدتني فشهدت يا هول الشهادة، فشهدت يا هول الشهادة، وعلمت مذ كرمتني وهديتني درب العبادة، أن السجود سعادة فنهلت من تلك السعادة، فنهلت من تلك السعادة، قد صار ذكرك مؤنسي في خلوتي في مجلسي، نفسي التي قد حلقت بالحب فوق الأنفس، بالحب فوق الأنفس، يوما أراها أحسنت صنعا وأياما تسي، لكن وحق لم ترد إلا بنورك تكتسي، إلا بنورك تكتسي. ولقد ذكرتك في خشوع والقلب يعبق في الضلوع، فوددت لو أني وصفت الحب في شعر بديع، وصفت الحب في شعر بديع، فإذا الحروف توقفت وإذا فمي لا يستطيع نطقا يبوح، فلما جد أهلي منطقا إلا الدموع، لي منطقا إلا الدموع، إلا الدموع.